إن نحن نحيي الموتى، مدام تبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع، ديش ما يكونش في الدنيا بقى، يبقى لازم هنحييكم تاني. إن نحن نحيي الموتى، إن نحن بقى. طب ما هي إن هي نحن، فكيف تكون نحن خبر عن إن؟ طب ما هي هي، لما تقول زيد زيد لا، إن هذه تعظيم وتكلموا نحن هي هي، تجيب أزاد في إيه؟ طب قال لك شو بقى، حين يكون الاشتراك يأتي التميز، وحين لا يوجد الاشتراك لا يأتي التميز. يعني ايه؟ واحد اقول له من انت؟ يقول انا محمد. انا اعرف محمدين كتير. اقول له اي المحمدين انت؟ يقول انا محمد احمد. قلت له الله، محمد احمد، احمد مين؟ ما فيها برضو محمد احمد كم واحد في البلد؟ يقول له محمد احمد محمود. اقول له الله، فاذا الاولانيه فيها اشتراك احتاجت لها، ما نفعتش. قلت له محمد مين؟ قال محمد احمد. لما قلنا محمد، اما قال محمد احمد نقول له محمد احمد مين؟ ما هو في محمد احمد تاني. يبقى اذا التميز يجي امتى؟ قبل وجود الاشتراك. فحين لا يوجد اشتراك لا يوجد تميز. فربنا بيقول ان، يقول ايه؟ ما فيش الا هو. يقول نحن انني، أنا إيه؟ أنا معنى أنا يعني إيه؟ يعني ما فيش حد غيري، فما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز. فإذا قلت إن نحن إذا ما فيش إلا أنا بس، إن نحن نحيي الموتى، إن نحن. إحنا قلنا زمان إن كلام الله عن نفسه مرة يأتي بصيغة الجمع، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قالش إني أنزلته في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يجيب دايما ضمير التعظيم. إنا نحن كلها ضمير التعظيم، إلا في شيء واحد، حين تتكلم عن الذات الواحدة يقول إنني أنا الله، ما يقولش إننا نحن الله، لا، لأن برضو إننا ونحن يبقى فيها إيه جماعة، لا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يبقى من ساعة ما يتكلم على الوحدانية يتكلم بضمير إيه؟ بضمير الإفراد. ساعة ما يتكلم على الإيجاد والخلق يتكلم بضمير العظمة. ليه؟ لأن كل فعل عايز عدة صفات، عايز علم وعايز حكمة وعايز قدرة وعايز بسط وعايز ايه، فدي كل الصفات دي هي بايه؟ هي مدلول نحن، العظمة المتكاملة في ايه؟ في الاسماء الحسنى لله. اما حين يتكلم عن الذات لازم يجيب المفرد، انني انا الله. ولذلك حول لا اله الا انا فاعبدني واقم، اعبدني ما يقولش اعبدنا، واقم الصلاة لذكري، ما قالش لذكرنا. إنا نحن نحيي الموتى، طيب كويس، بعث ونكتب ما قدموا. طب ده الكتابة بتاعت ما قدموا دي كانت قبل الإحياء، ده في الدنيا بتكتب، مش كان يقول إنا نحن إيه نكتب ما قدموا ونحيي؟ أم قال لك طب اسم شو بقى، أنت اللي بتتكلم أنت ولا هو اللي بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم، فلازم تلو عقلك ليا علشان تفهم مراداته كويس. ليه؟ قال لك لأن أسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كماله، وانت كلامك بيحمل ايه؟ ما يناسب كماله. ولذلك احنا قلنا امبارح ان القرآن له تميزات عن كل تناوله غير تناول اي كتاب، مش كده؟ قلنا لازم تكون متوضش ظاهر، مش زي اي كتاب كده تتناوله، لا، وقراءته مش زي اي قراءه، دي قراءه الحروف تبقى طالعه من مطرحها، ودي تتغنى ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه. ولذلك قلنا الحروف ايه؟ من الحلق ومن اللسان ومن الشفه. يبقى كلام زي ما تقولش زي الكلام العادي متميز. ونسينا ان نقول لكم أنه متميز تميز آخر. هذا التميز حتى في كتابته، في كتابة القرآن. إزاي؟ أم قال لك أنت لما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مكررة 113 سورة، وتتعوض في سورة النمل يبقى 114. لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي البيه ملحومة بمين؟ بالسين. لكن ايتين اتنين في القرآن الالف جاية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص اخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال، جاب الالف كله جاي من غير الف، ودي جاب الايه وجاب الايه بالالف. الله، تبقى اذا المسألة كلها ان كتبته حتى لها نظام خاص. ولذلك يقول لك نكتبه بالإملة، تبقى نكتبه بالإملة زي انتم، زي هو مالو تميز في التناول وتميز في النطق وتميز في الكتابة، وقلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداك الى غيره. مهما ارى الفقه القرآن الف مرة ويجي يكتب جواب ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض، وان ارى كتاب ادب واحد بس كده اسلوبه يتحسن ومش عارف، لان كمالات القرآن في الاعجاز البلاغي لا تتعدى، وانما تتعدى قيمه فقط. بس طيب ونحيي الموتى ونكتب ازاي بقى؟ طب ما كان قال نكتب ونحيي، قال لك لا، لان هي فايدة الكتابة ايه؟ مش عشان حصر الحسنات لنصيب وحصر السيئات لنعاقب؟ طب اذا لم يكن فيها احياء هتبقى الكتابة فايدتها ايه؟ يبقى ان الاحياء هو الاول. طب تعالى كده، والكتابة دي اعظم ولا احياء الميت اعظم؟ الاحياء اعظم، يبقى هو اللي يتقدم، لان الكتابة بدون احياء ولا لها ايه ولا لها قيمة. ونكتب ما قدموا واثاره، ما قدموه من عمل، وفيه عمل اسمه العمل المثمر. أم قال لك في واحد يعمل حسنة في حياته ويموت، تفضل الحسنة دي مسلسلة، افرض انه عمل بير مية يشرب منه الناس، يبقى هو قدم عمل البير وبعدين يموت هو وبعدين يفضل الله، مش كده؟ طب سبع علم وكتب ومش عارف ايه، يبقى بعده حي ايه؟ يبقى وآثار ما قدم. وبعد طيب افرض انه عمل وصية ظالمة، برضو هنكتبها عليه بأثارها، لأنك حرمت ناس من الايه من ميراث، ومش حرمت الوارث المباشر، حرمت ذريته اللي كانت هتستفيد من ماله لما يورثوه، يبقى هتفضل ليوم الايه ليوم الايه القيامة. وصية ظالمة او قانون جائر، انت حكمت بالقانون الجائر هيبقى قد انت ما قدمت، وبعدين بعد ما تمضي والقانون ده موجود ايه، يبقى برضو كل حاجة هتحصل إلى أن تقوم الساعة أنت مسؤول إيه؟ مسؤول عنه. زي مسألة القطاع العام مثلا، القطاع العام عمله اللي عمله خلاص، وبعدين ظلت آثاره تنهب في الناس، مش كده؟ لحد ناس الحاكمين نفسهم ما زهقوا من الحكاية دي، يقول لك يا شيخ عدلوه بقى، يبقى وآثارهم تروح له. هذا اللي تشرح كلمة الرسول، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل اللي غرس النخلة دي، ده يمكن ما ينتفعش ببلاحة، ده مش هتثمر إلا بعد إيه، لكن اللي بعده عمالين إيه عمالين بيأكلوا إيه، تبقى وآثارهم. أو قال بعض العلماء ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال لك الذي يتقدم الأثر في الفعل نية الخير فيه، قبل ما تعمل عمل ايه تبقى النية كويسة فيه، فتبقى اللي قدمت النية على العمل تبقى خدت اجر النية، وبعدين تاخد اجر من العمل. ولذلك هناك من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. الله، يبقى ما قدموا اي من النيات في العمل حتى لا تصنع عملا كده عشوائي، لا، كل حاجة تعملها وفي نيتك ان يكون كذا وكذا وكذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب مدام نكتب ما قدمه، أم قال لك في فرق بين أن تكتب وبعدين ما تضمش المكتوبات على بعضها تحصيها، لان الذي يحصيها يقعد يعدها يعدها وتتكوم على بعضها كل واحد بقى. يبقى فيه فرق بين الكتابة وبين الايه وبين الايه احصيناه، واحصيناه في كتاب مسجل ايضا في كتاب الله. يبقى هو احصاه علما واحصاه ايه احصاه ايه كتابة. وكل شيء احصيناه في امام مبين. الامام هو ما يؤتم به، مش كده؟ الامام هو الملائكة تاخد من اللوح المحفوظ مهمتها في إدارة الكون. يبقى الإمام إيه لهم؟ من اللوح المحفوظ بياخدوا من إيه؟ بياخدوا منه. فاحنا عاملين كل ده في الإيه؟ كتبناه وأحصيناه وإيه وحطناه في إمام مبين، يعني محيط بكل شيء يتعلق بذلك المكتوب.